وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. يسمونها نبيذا، النبيذ مباح إذا كان لم يشتد ولم يسكر، أما إذا اشتد وأسكر يتحول من كونه نبيذ إلى كونه خمر. نعم، ما يبقى له الاسم. نعم. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر، يعني أول من غير الاسم إبليس مع آدم، الله نهى آدم أن يأكل من الشجرة، فجاءه إبليس وقال هذه شجرة الخلد، لا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سمها شجرة الخلد، فأغرى آدم عليه السلام فأكل منها. ماذا كانت النتيجة لولا أن الله تاب على آدم عليه السلام؟ نعم. فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها. قال: ما نهاكما ربكما عن تلك الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يزين لهما المعصية والعياذ بالله، يقول الله يبي يحرمكم من هذه المنفعة وهذه الفائدة. نعم. وتدليسا عليه بالاسم وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة. لقمة الراحة، وكما يسمي الحشيش المخدر يسمونه لقمة الراحة، يعني تلتقمه وتستريح من الهموم ومن الوساوس ومن الأوجاع. نعم. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا. نعم، يسمي الظلمة والسلاطين ما يأخذونه من أموال الناس بغير حق، يسمونه أدب، يسمونه أدب وهو غصب. نعم، هو أدب، هذا غصب. نعم. يسمونه أدبا فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، يعني بدل القصاص يأخذون منه مال يقولون هذا أدب القتل، أدب السرقة يغيرون قطع اليد يقولون ادفع مال بدالها، ادفع مال بدالها وهذه عقوبتك. نعم. فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة بتحريف اسم أدب التهمة. إذا كان إنسان عليه تهمة ويستحق التعزير يقولوا له ادفع مال، العقوبة أخذ مال بدل الجلد. نعم. بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. نعم. كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة. نعم. كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة. نفاعة، هذا عندهم في اليمن. نعم. وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان. نعم، فلا يغيره الاسم. نعم. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. أن الأسماء لا تغير الحقائق، فالظلم والعدوان هو ظلم وعدوان، ولو سمي أدبا ولو سمي انفاعة ولو سمي غير ذلك ما يغير الحقيقة. نعم. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. إبليس سماها شجرة الخلد لأجل يغري بها آدم، وهذا لم يغير الحقيقة. نعم. وكذلك تسمية القبر مشهدا، تسمية القبر مشهد، وهو قبر، وهو قبر يسمونها المشاهد الآن. نعم. يسمونها الأبرحة، ضريح فلان، أو مرقد، مراقد الصالحين، مراقد الأولياء، هي قبور. نعم. كذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة، فرق بين من عبد الصنم ومن عبد الولي. نعم. إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، يستلمون الأضرحة يمسحونها ويتمسحون بها مثل ما يستلم الحجر الأسود البيت العتيق والركن اليماني. نعم. ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، يعني متوكلا على الله وعليك، توكل على الميت والعياذ بالله مع الله. نعم. ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، يهتفون بأسمائهم عند الشدائد، إذا اشتد بهم الكرب جلوا ينادون أولى الأولياء والصالحين لأجل ينقذوهم، صاروا أشد من أهل الجاهلية. أهل الجاهلية إذا وقعوا في الكربات أخلصوا الدعاء لله عز وجل ونسوا ما كانوا يعبدونه، هؤلاء إذا وقعوا في الكربات اشتد شركهم. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرك هؤلاء أشد من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم. ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني. القادر الجيلاني هذا من الصالحين من أصحاب الإمام أحمد، له كتاب في المذهب، رجل صالح، لكنهم اعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر وأنه فيه كرامات، وأنه لذلك صيروا له ضريحا ومشهدا. نعم. وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتف، أهل التهائم يعني أهل الساحل مما يلي اليمن نعم، لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل. نعم. أهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل نعم. أهل مكة وأهل الطائف عندهم عبد الله بن عباس، فكانوا، ولهذا يقول بعضهم أهل الطائف يكفيهم ابن عباس، ابن عباس يكفيهم. نعم. وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي. نعم. والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن أبا طير واحد من الأولياء عندهم. نعم. وأهل اليمن يا ابن علوان، علوان يا ابن علوان. نعم. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا قد ذكر العلامة بن حسين بن غنام رحمه الله في تاريخه، ذكر كل قرية وكل إقليم ما يعبد من دون الله فيه. نعم. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام نفسه. نعم. لا فرق. نعم. كما قلنا في الأبيات النجدية، الأبيات النجدية التي قالها في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. كما قلنا في الأبيات النجدية أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث مثله، أعادوا بها معنى سواع ومثله مثله مثله سواع ومثله يغوث يغوث يغوث وود ليس ذلك من ودي، ود ليس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. نعم. نعم. قصيدة عظيمة في التوحيد قالها يمدح الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته. نعم. منها هذه الأبيات. نعم. ولهذا سماها الأبيات النجدية، أنه قالها في إمام نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. فإن قال إنما نحرت لله يكفي، جزاه الله خيرا وأثابه على ما قال وما قدم وما بين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا أشكل عليهم مسألة آدم عليه السلام والحديث الوارد بمسألة عبد الحارث وأن الشرك. أنا أقول لكم راجعوا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله على هذا الباب، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء بما آتاهما. راجعوا شروح التوحيد، شروح كتاب التوحيد كلها أجادت وأفادت في هذا الموضوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتشر في بلد من البلاد انتشرت عبادة الأضرحة والقبور وحكم في هذا البلد بغير ما أنزل الله، إذا انتشر في بلد من البلاد عبادة الأضرحة والقبور وحكم فيها بغير ما أنزل الله ولم يستطع المسلم أن ينكر، فماذا يجب عليه؟ إذا لم يستطع أن ينكر فعليه أن يترك هذا البلد إلى بلد يظهر فيه دينه، يقدر على إظهار دينه، فإذا لم يستطع فإنه يبقى مع كراهية هذا الشيء بقلبه، يكره هذا الشيء وينكره بقلبه، أمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإقامة في البلد الذي لا يستطيع فيه المسلم أن يظهر دينه، وما المراد بإظهار الدين المطلوب؟ إظهار الدين الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، هذا إظهار الدين، ما هو بإظهار الدين أنك يتركونك تصلي وتصوم، ما هو بإظهار الدين، إظهار الدين أنك تنكر، تنكر وتدعو إلى الله وتنهى عن الشرك، هذا إظهار الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يصلي في المساجد التي فيها قبور ويقول أنا أصلي لله ولا أصلي لصاحب القبر ولا أصرف شيء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يقول أنا أصلي لله، الرسول ينهاك عن هذا وتقول أنا أصلي لله ولو قال الرسول كذا؟ أعوذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، أنت ما تريد القبر لكن هذا وسيلة ولو في المستقبل الشيطان يتدرج معك شيء فشيء. نعم. فأبعد عن محل الشر، أبعد عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجواب على من يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي منذ العصور الإسلامية الأولى؟ هذا كذب، ما ليس قبر الرسول في المسجد النبوي، المسجد مبني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما دفن في بيته في حجرة عائشة خارج المسجد، لكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه أدخل الحجرات في المسجد اجتهادا منه، فهذا الأصل، ما دفن الرسول في المسجد، ما دفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد، إنما إدخال الحجرة فيما بعد في المسجد هذا من تصرف بعض الولاة. نعم. وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة؟ هذا أجابت عنه عائشة أم المؤمنين لما روت حديث لعن الله، لما روت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك، يعني خشية أن يتخذ قبر الرسول مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته صيانة له، صيانة له أن يتخذ قبره مسجد كفعل اليهود والنصارى. هذا أصل مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية الشرك وإبعاد للأمة عن وسائل الشرك. هتكون جاء بعض الولاة عفى الله عنه دخل الحجرة في المسجد، هذا اجتهاد منه ولم يوافق عليه. نعم. لكن قد يقول قائل أيضا، ولماذا لا يبرز الآن الحجرة تطلع من المسجد؟ خشوا من الفتنة الآن، خشوا من الفتنة ودرء المفاسد مقدم على المصالح. لكن الحمد لله مسجد القبر مضبوط الآن، ولا أحد يعبده ولا أحد يذبح له ولا ينذر له، مصون ولله الحمد، عليه حراسة وعليه ناس، ما أحد يتمكن من فعل الشرك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. حماه الله لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه وصانه من العبادة. ما أحد يذبح لقبر الرسول الآن، ولا أحد ينذر لقبر الرسول، ولا أحد يقف يستغيث بالرسول الآن ظاهرا، ما أحد يفعل هذا ظاهرا، لأن الله صانه عن ذلك وحماه وهيأ له من يصونه ويحميه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبحت أرجاؤه بدعائه في عزة وصيانة وفي عزة وحماية وصيانة. هذا آية من آيات الله. ما يحصل عند قبر الرسول الآن ما يحصل عند قبور غيره من الأموات، ما يحصل عنده شيء إلا شيء خفي، هذا بين الإنسان وبين ربه، الشيء الخفي ما ندري عنه، لكن شيء ظاهر هذا ممنوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا كان التوسل بجاه الأولياء والصالحين وبحقهم يعد بدعة وليس كفرا؟ لأنه يدعو الله عز وجل، لكن بجاه أو بتوسل بالصالحين فهذا بدعة. الواجب أن تدعو الله بدون توسل بالصالحين وبدون توسل بجاه الرسول، لأن هذا ما ورد. البدعة ما لم يقل عليه دليل، وهذا ما عليه دليل أن تدعو الله بجاه النبي أو بواسطة النبي، ما ورد هذا. فالعبادة التي ليس عليها دليل هذه البدعة. نعم. وهو لم يدعو الرسول حتى يقال أشرك، ويدعو الله، لكن عند قبر الرسول هذه وسيلة للشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك عالم في إحدى البلاد يقول إن الدعاء يستجاب عند قبر الإمام الشافعي، فهل كلامه صحيح وكيف يجاب عنه؟ اشكل عليكم هذا أنه كلام باطل، ولو قالوا عالم أو ما، هذا كلام باطل مردود عليه، لا قبر الشافعي ولا قبر غيره ما يصلح هذا. نعم. يقول: وهل ثبت أن الإمام الشافعي رحمه الله دعا عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ هذا كذب بهتان. الإمام الشافعي إمام جليل ومن أئمة أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أنه يعمل هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الدعاة يقول إنه لا ينبغي للداعية أن يطيل الكلام على شرك القبور، وأنه يكفي فيه كلمة عابرة سريعة تذكرة فقط، بحجة أن شرك القبور لم يعد موجودا الآن، وأنه ليس أعوذ بالله لم يعد موجودا الآن، وهل يفعل الآن في الأمصار؟ وش ما هو بعبادة للقبور؟ هذا يجحد الواقع، أما أنه جاهل وإلا أنه مغالط. هم يقولون، هذولا يقولون الآن حاربوا شرك القصور واتركوا شرك القبور، يقولون هذه المقالة، يعني عليكم بالولاة والسلاطين واتركوا المشركين عند القبور، لا تقولوا لهم شيء، شرك القصور لا شرك القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقول إن الشرك أعظم الذنوب، ولكن العذاب المترتب على قتل النفس عمدا هو أعظم عقوبة من عقوبة الشرك، فهل هذا كلام صحيح؟ أعوذ بالله، أعظم من عقوبة الشرك قتل النفس، كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الدين، أما الشرك فهو كبيرة تخرج من الدين وتخلد في النار. القاتل ظلما وعدوانا فاعل لكبيرة بلا شك، وعاصي لكنه لا يخلد في النار، قد يعذب في النار بقدر جريمته ويخرج منه لأنه من عصاة الموحدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن إبليس يقر بتوحيد الربوبية، فأيهما أشد، كفر إبليس أم كفر فرعون؟ كلاهما متظاهر بالشرك والكفر الظاهر، وإلا في الباطن فهم يعترفون بالرب سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من رأى في عمله فهل يعاقب على هذا الرياء يوم القيامة، أم إنه يعاقب ببطلان عمله وخسارة أجره فقط؟ يكفي هذا عقوبة، إذا كان تعب بلا فائدة وراح أجره في هذا العمل يكفي هذا عقوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرياء يبطل العمل، فهل من أدخل الرياء في وضوئه هل تكون صلاته باطلة؟ نعم. إذا كان الرياء يبطل العمل، ما أظن أحد يرائي في الوضوء، الرياء إنما يكون في الصلاة في الصدقة في الوضوء، ما أظن أحد يرائي في الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخاف على نفسي من الرياء، فماذا أفعل وما هو العلاج في ذلك؟ دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وإذا خاف من الرياء هذا علامة خير، الذي يخاف من الرياء هذا علامة خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لماذا سمى الإقرار بالربوبية إيمانا؟ هل هو الإيمان المعروف أم غيره؟ أي نعم، إيمان، لكنه إيمان لا يكفي، إيمان ناقص ولا يكفي ولا يخرج من الكفر، إيمان لا يخرج من الكفر. المشركون عندهم إيمان لكنه لا يخرجهم من الكفر لما صاروا يعبدون غير الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التهنئة بيوم المولد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل البدع لا يجوز عملها ولا يجوز التهنئة بها، لأن التهنئة بها رضا بها وتشجيع عليها، والواجب العكس، واجب الإنكار للتهنئة، الواجب الإنكار للتهنئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أم تعاد الصلاة لأجل ذلك؟ لا تصح الصلاة الذي فيه في المسجد الذي فيه قبر، لأنها صلاة منهي عنها، والصلاة والنهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفساد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يلصق خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصحابة أبعد الناس عن البدع وأبعد الناس عن وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح نسبة مع أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليه أحد، محاط ومغلق عليه ولا يصل إليه أحد؟ نعم، هذا من حماية الله له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح نسبة كتاب العرش إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ نعم، رسالة العرشية معروفة، شيخ الإسلام ابن تيمية ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين يسير الرياء وبين كثيره في مسألة إبطال العمل؟ لا فرق في ذلك. الرياء كثيرا أو قليلا إذا دخل في العبادة أفسدها، إلا إذا تاب استدرك المسلم استدرك ورجع إلى الله وتاب، هذا محل خلاف هل يبطل بقية عمله أو لا يبطل. ابن رجب ذكر المسألة في شرح الأربعين في جامع العلوم والحكم كأنه يرجح أنه إذا تاب ورجع أنه يبقى له عمله أوله وآخره. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القنوات الفضائية من يذهب إلى الدول التي يوجد بها شرك فيصور القبور ومن يطوف عليها والكهنة الذين عند القبور مع الشرح والتحذير، وقصدهم في ذلك تبيين الحق للناس ودعوتهم للتوحيد، فما الرأي في مثل هذه البرامج الفضائية؟ هذه طريقة ما سلكها السلف ولا عمل سلف، يحذرون ويجيبون الآيات والأحاديث ويشرحون للناس التوحيد ويبينون لهم الشرك، ولا ورد أنهم يمثلون ويجيبون صور ويجيبون. لا ما. هذا تكلف، وربما أن هذا ترويج لها، تروج صورها تروح للعوام والناس الجهال يظنون أن هذا أنه عمل صالح. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.